ولا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. ويقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. الله أكبر وسبحان الله والحمد لله. ويقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم العظيم، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. يأخذ بالأسباب المتنوعة يرجو ثواب ربه سبحانه وتعالى، ويحرص على ما شرعه الله جل وعلا، كذلك لزوم الاستغفار من أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمور. لما لزم الاستغفار جعل الله له بكل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، واصداقه بكلام الله جل وعلا. فأنت يا عبد الله عليك أن تجتهد في طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله، وأبشر الخير، وعليك بالثقة بالله والأخذ بالأسباب، أسباب الدين وأسباب الدنيا. فالأسباب الدينية تقوى الله والاستقامة على دينه والضراعة إليه وسؤاله، والأسباب الدنيوية تعطي الأسباب التي شرعها الله لطلب الرزق من بيع وشراء وزراعة وسائر الأعمال التي يترتب عليها طلب الرزق. وفق الله جميعا. حديث أبي موسى اللهم لا نجعلكم في الحرم، كذا هذا جاء مشهور، العدو مطلق، العدو مطلق. كذا كان يقول اللهم أنت عضدي وناصري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. المقصود في شيء واحد، وهو اللجأ إلى الله والإصرار به والاستقامة على دينه والضراعة إليه والاستقرار إليه. صحة حديث الذي ذكره ابن عبد البر لما قرأ سورة الواقعة كل يوم. لا لا، ليس بصحيح، ليس بصحيح، ضعيف. نعم، حديث الواقعة ضعيف. نعم، ابن عبد البر يذكر في التمهيد وغيره ما تيسر، ما هب ودب. هل تجوز غيبة العصاة؟ إذا أظهر المعصية، اللي يشرب الخمر عند الناس أو ما يصلي يجوز أن يقال إنه مجاهد. هذا مجاهد، مثل ما في الحديث الصحيح مر على النبي بالجنازة فأثنى عليها شرا فقال وجبت لها النار، أنتم شهداء والله في الأرض. ومر بأخرى فأثنى خيرا فقال وجبت لها الجنة، أنتم شهداء والله في الأرض. فيظهر الشر يشهد عليه بالشر، كما أن يظهر الخير يشهد عليه بالخير. أما الغيبة فهي ذكرك أخاك ما يكره مما هو مستور. نعم، السور لا تفضحه، عليك بالستر على أخيه، من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. أما من فضح نفسه أو أعلن فجوره فلا غيبة له، نسأل الله العافية. الله يسلمك. لكن من اغتابه هل يكفي أن يستغفر لأخيه الذي اغتابه؟ لما يكفي يتحلل به، إلا لما تيسر يستغفر ويذكره بالخير الذي يعلمه منه. لأن يعني الرسول يقول من كان عنده لأخيه مظلمة من أرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. لكن إذا ما تيسر التحلل أو خاف يترتب شر على التحلل منه يدعو له، يستغفر الله ويذكره بالخير الذي يعلمه منه، يذكره بالخصال الحميدة التي يعرفها منه في المواضع التي ذمه فيها وعابه فيها، حتى تكون هذه بهذا. الشيخ الراجح الشيخ في لعب الأطفال نحو تركها مصورة، نحو تركها بعضها العلم أجازها لأنها ممتهنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ألعاب اللي عند عائشة وظاهرها فيها صور لأنها ممتهنة، ولكن الأحوط ترك إبعادها، يعطوا شيء وهو مصور، شيء جنس الصور، شيء له يد ولا رجل لكن ما له رأس، حتى يكون فيه شغلة للصبيان ولا في الصورة. كلام شيخ الإسلام الشيخ يرخص بالصغار دون الكبار، هذا محل نظر، محل نظر. قد من أجازها قال لأنها ممتهنة واحتجوا بقصة عائشة، عائشة كان عندها بنات، ومن منعه قال لعل قصة عائشة كانت قبل المنع قبل التحريم. صلى الله عليك. الصيغة المناسبة للاستغفار رب اغفر لي واستغفر الله واتوب اليه، اللهم اغفر لي كل طيبة، أي نعم، رب اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب اليه. يعني أنواع الاستغفار، المقصود طلب المغفرة بأي نعم. الله يحسن عملك. الأخرس إذا أشر بالصلاة إشارة تفهم عنه هل تبطل صلاته؟ لا، ما تبطل صلاته للأسف. النبي كان يشير في الصلاة، كان يشير في الصلاة عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله ما تبطل الصلاة. لو أشرت الإنسان جاي يجلس أو أشرت له يقوم أو أشرت له يراجع التلفون لأنه يضرب التلفون ما في شيء. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلموا عليه سلم عليهم الإشارة ولا أخرس. قال لأن الإشارة تكون تحل محل الإشارة. لا، تخلف، هذا تخلف.